وبهره طريقا إلى الجنة، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الطرق المؤدية إلى الجنة، لا سيما هذه الأوقات التي تقارب فيها الزمان، تقارب الزمان، ما تدري أن الوقت يمر بسرعة، وما يدري رمضان يعني كان قريبا الآن على أبواب رمضان، فعمر وقتك بالعلم النافع وبالعمل الصالح تؤجر أجرا عظيما، لأن إن لم تفعل هذا سوف تقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يتقارب الزمان ويرفع العلم، وفي رواية ويقبض، يقبض العلم وتكثر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، كل هذا مترتب على شيوع الجهل وعلى قلة العلم. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم، وإذا قبض العلم تظهر الفتن، وإذا ظهرت الفتن يلقى في قلوب الناس الشح وشدة البخل والحرص على الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يحدث الاقتتال، وإياكم والشح، على أنهم استحلوا. الله أن يبارك في من أعد لها، وفي فضيلة الشيخ أيمن وفقه الله سبحانه. الكلام على الصلاة يطول، يعني الصلاة لها أكبر قدر في كتب الفقه، يعني لو نظرت إلى كتاب الصلاة تجد أن كثير من المعاصرين بدأ به ولم ينهيه، أو وقف في نصفه، أحكامها كثير، لأنها هي أعظم الأعمال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأركان بعد التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أصبر نفسي وإياكم على هذه المجالس، نصبر، لأن الصلاة هي أعظم موضوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه وحبه وهذا الشاب المبارك الذي أصبح عالما، بل يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة حجر، وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. هذا العمود عن طريق أركان الصلاة شروطها وواجباتها. الواجبات كثيرة، والإنسان لابد أن يأتمر بما أمره الله وينتهي عما نهاه الله. التقوى، هذا هو الإسلام. الدين يقوم على التصديق، تصديق الخبر والامتثال للأمر والنهي، هذا هو الدين. طيب الناس مع هذا الأمر، كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الناس أي المسلمون أمام الأوامر الشرعية لهم مراتب. الأول التصديق، تصديق الأمر. ثانيا محبته، تحب هذه الأوامر وهذه الهيئات وهذه الصفات، تقبل عليها وتحرص على الاستجابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن أحببت شيئا أقبلت عليه وعزمت على العمل به. وتأتي المرتبة الثالثة، العزم على العمل، ثم المرتبة الرابعة العمل، ثم المرتبة الخامسة أن يكون العمل موافقا للشرع، أي أن يكون صوابا، أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة السادسة أنك تحرص على ألا تنقض هذا العمل، لا تأتي بقواعده، بمقتلاته، بنواقله. وآخر هذه المرتبة الثبات على هذا العمل، وهذا هو أعظم الأمور، أن تقول: آمنت بالله وعملت بهذا وأن تستقيم على هذا الفعل. لكن الناس وقد لكن الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. وما كان ربك نسيا. لكن البشر ينسى. جميع البشر بما فيهم الأنبياء ينسون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروه. فيه دلالة على أن هذا النسيان يعتريني ويعتريك، يعتريني في القراءة ويعتريك في القراءة، يعتريك في الصلاة، يعتريك في الصيام، يعتريك في كل شيء. لذلك وضع العلماء شروطا وضوابطا للعقوبة، من أعظمها بعد القصد الذكر والعلم، ليس كذلك؟ الذكر أن تكون ذاكرا لما تقول، أن تكون عالما وأن تكون قاصدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان ينقسم لقسمين: نسيان محمود ونسيان مذموم، أو دعك من محمود. نسيان معفو عنه ونسيان مذموم. النسيان المعفو عنه هذا عندما يتعدى الفعل بعنه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا معفو عنه. أما إذا تعدى بفيه فهذا هو الذي فيه العقوبة الشديدة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الآيات، طيب الباب الذي نحن فيه بصدده يدل على كمال هذه الشريعة المحمدية، يدل على كمال هذا الدين، يدل على رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لطيف بعباده. لذلك شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي يعرف في كتب الفقه بسجود السهو، بحسب ما جاء به الشرع ذكري علان. يعني بعض الفقهاء الأفاضل قالوا، بعضهم قال يعني كل سجود السهو يكون قبل الصلاة، كل سجود السهو يكون بعد بعد التسليم. نعم. وبعضهم قال هذا من المسيح أيضا. وبعضهم قال لا، يكون قبل التسليم، وإن كان هناك زيادة يكون بعد. صديق حسن خان يقول: العبرة نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول زيد ولا عبيد، العلم قال الصحابة هم أولو العلم، العلم ليس نصبك للخلاف سفاهة وبين قول فلان، ابحث عن الأدلة. قال أبو سعيد الخدري، قال كما نقل الشيخ، قال عبد الله بن عمر: نبحث عن الأدلة الشرعية. حكم سجود السهو، طبعا مش نتكلم، كنا اتفقنا نتكلم في رسالة سجود السهو للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، لكن أنا هختصر يعني في كلمتين وأترككم مع الشيخ في أسئلة إن شاء الله يكون الإفادة أعظم. فحكم سجود السهو بحسب ما سهى عن الإنسان، يعني لو سهى الإنسان عن ركن أو عن شيء قط الصلاة بتركه فسجود السهو له واجب، وإن سهى أو ترك شيئا من هيئات الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه هذا هو مسنون، هذا مسنون. وهناك أقوال بخلال مختصر حكم سجود السهو. هيئته التكبير والتشهد والتسليم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يكبر إذا يعني ذكر بعد خروجه من الصلاة فيكبر ثم يجلس للتشهد ثم يسلم. هكذا جاءت النصوص الشرعية والأحاديث النبوية. هناك تفصيلات كثيرة. صلى الله عليه وسلم عشان الناس يخلون يفهموش. نعم. لا يتشهد عشان يفهموش. يقصد يجلس للتشهد. يجلس يجلس للتشهد دون أن يتشهد. نعم يجلس للتشهد. هذا فيما يتعلق بسجود السهو مختصر عند الشيخ إن شاء الله في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى يكون يعني في فسحة لأن الكلام في سجود السهو في ذكر الأدلة وفي الأمثلة التي ذكرها العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله كثيرة جدا فأكتفي بهذا القدر. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كان أشارش ولكن إما أن ينقص من الصلاة وإما أن يشك وإما أن وقف مش عارف هو زود ولا نقص واضح نقصان مثلا نضرب مثال للنقص ترك التشهد الأوسط ترك التشهد الأوسط ماذا يصنع انظر وصول سجد السجدة الثانية ثم أراد أن يجلس للتشهد ولكنه ما جلس لليه؟ للتشهد ما جلس للتشهد فحصل إيه؟ قايم أهو وهو كده تذكر له أن يجلس له أن يجلس طيب كبر وعمل كده وتذكر